الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأخرج الإمامان أبو داود والنسائي كلاهما من حديث يحيى بن سعيد القطان عن المهلب ابن أبي حبيبة عن الحسن البصري عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال الراوي: فلا أدري هل كره التزكية أو لا بد من الغفلة. هذا الحديث إسناده قوي، ويكفينا أن أبا داود قد رواه وسكت عليه، وأن النسائي أيضا قد رواه وسكت عليه، وهذا يدل على قوة هذا الخبر عندهما. أما ما يتعلق بأبي داود فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة، قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، فهذا قد سكت عليه. وأما ما يتعلق بالنسائي فالأصل في النسائي أنه لا يخرج إلا ما صح، وأما الحديث الضعيف فيبين ضعفه، أو الحديث المعلول يبين علته. ولذا قال ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، قال: ما سكت عليه النسائي، أو عفوا ذكر حديثا ثم قال إن النسائي سكت عليه، قال: وهذا يقتضي أن لا علة له عنده. فهذا الإسناد إسناد قوي لا بأس به، والمهلب هذا قد وثقه الإمامان أحمد وأبو داود. وأما من قال مجهول فهذا فيه نظر، نعم هو مقل. وأما عن عنة الحسن البصري، فالحسن البصري كما قال علي بن المديني قد سمع من أبي بكر الثقفي، وخرج البخاري حديث أن ابن هذا سيد، وهو من رواية الحسن عن أبي بكر الثقفي، خرج البخاري في كتابه الصحيح، فهو قد سمع من أبي بكر، وبالتالي الأصل فيما رواه عنه الأصل محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. ومسألة العنعنة هذه يعني لا يلتفت إليها كثيرا، أو لا يرد الخبر بسببها، نعم. ولذا أنا لا أعرف أحد من الأئمة المتقدمين على تضعيفي أو أنه قد ضعف هذا الخبر، نعم. فالخلاصة أنه يستفاد من هذا الحديث: لا يقول الإنسان صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، نعم. و لا بد يعني كما ذكر أبو بكر، إما أن يكون هذا من أجل كراهية تزكية الإنسان لنفسه وعمله، أو لا بد من الغفلة، وقد تكون كلا أو قد يكون كلا الأمرين مقصود. فالكمال لله سبحانه وتعالى. ولذا في حديث ابن عباس الذي في السنن ولا بأس بإسناده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرض زكاة الفطر قال: طعمة، قال عفوا، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهذه الزكاة تزكي الصائم وتجبر النقص الذي حصل في صيامه، وهي أيضا طعمة للمساكين. فالمعنى أو بعض هذا المعنى الذي جاء في حديث ابن عباس يؤيد بعض المعنى الذي جاء في حديث أبي بكر الثقفي. هذا وبالله تعالى التوفيق.